بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أجود، أو باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عذبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قوله باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. والعلة في رمضان لأن رمضان يعد من أشهر المواساة، ويعد من الأشهر التي يستشعر فيها الجميع الجوع والظمأ، وأيضا يعد من أشهر البر ومن أشهر القربات التي ينال بها العبد أعلى الدرجات. فالإنسان عند الطاعة وعند البر يظهر مكنون ما في نفسه من الخير، فكان أجود ما يكون في هذا الشهر المبارك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد ابن عبد الرحمن ابن عوف قال أخبرنا ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب عن عبيد الله بن عتبة ابن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس بالخير. والجود هو ما فاض من الخير وزاد وعم، فالناس يختلف بهم الجود، ويختلف عندهم الكرم، وتختلف أنفسهم بالسخاء، وكلما يعني صفت النفس وزكت وتعلقت بالله عز وجل كلما عظم الجود، وكلما عظم الكرم، وكلما زاد السخاء. وليس معنى هذا أن غير المؤمن ليس بسخي، بل هناك من اشتهروا بالسوء بالسخاء وبالجود وبالكرم وكانوا كفارا كحاتم طيء وابن جدعان، ولكن ما أرادوا بهذا إلا حظ النفس، يعني ما وجهوا هذا السخاء وهذا الجود لله سبحانه وتعالى. حتى أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان هذا، قالت: كان يفعل ويفعل ويفعل، عنده سخاء وكرم وجود، فأينفعه هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن قضية الجود والكرم هما قضية مرتبطة بالدين، باتجاه القلب لله عز وجل، بامتلاء القلب بالإيمان. كلما امتلأ إيمانا كلما امتلأ جودا، وكلما امتلأ كرما، وكلما امتلأ عطاء. ولذلك ننظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان هو وأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أجود الناس في أي وقت، ما سئل عن شيء إلا وأعطى إن كان يملك هذا الشيء. صحابيا رآه مرة قد أهديت له عباءة، فأسرع هذا الصحابي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطني إياها. فقال الصحابة له: ويحك، تسأله وتعلم أنه لا يرد سائل، لا يرد سائل أي شيء. فسكت الصحابي حتى أعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم العباءة هذه، أعطاها له. قال لمن سأله عن هذا، قال: والله ما أردت إلا أن تكون كفني، شيء لامس جسم النبي صلى الله عليه وسلم، أردت أن يكون ملامسا لجسمي. وجماعة من الأعراب كان يسمع قافلا من غزوة، فسألوه فأعطاهم، فسألوه فأعطاهم، حتى يعني زاحموه، حتى اضطروه إلى شجرة سمرة اللي فيها شوك هذه، حتى كاد أن يسقط عليه. فقال: دعوني، والله لن تجدوني بخيلا ولا جبانا، لن تجدوني بخيلا ولا جبانا. فلذلك كما قيل كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كما جاء رجل وكان من ثري مشرك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه، كان عندهم شدة، فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغنم في شعب، فقال: قل هذا لك. فالرجل هذا كان مشركا، أخذ هذه الغنم وانطلق، فانطلق لقومه وقال: يا قوم أسلموا، جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر. فكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل لنفسه شيئا قط، يقول لبلال: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إخلالا، كل ما عندك أخرجه، واعلم أن لك رب. كلما سقت نفسك، كلما جادت نفسك، زاد الله لك في العطية. وذبحت شاة في بيت عائشة رضي الله عنها، فتصدقت بها وبقي الذراع، لعلمها أن سلم يحب الذراع، فقالت يعني ذهبت كلها وبقيت هذه، فقال عليه الصلاة والسلام بل بقي كلها وستذهب هذه، ما قدمت هو الذي سيبقى، وما انفقت أنت هو الذي سيذهب. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، والجود ممدوح مندوب، والبخل والشح مذموم. فالإنسان يجب أن يكون شحيحا ولا بخيلا، يعظم العطية ويحاول أن يعطي، وحتى لو كان شحيحا، حتى لو كان بخيلا، إذن لو درب نفسه على الإعطاء سيجد في لذة الإعطاء أعظم من لذة الأخذ أو الإمساك. يعني الإنسان لو معه شيء لا شك أنه يتعلق به، عنده من المال، عنده من صنوف الدنيا، عنده أي شيء. فالإمساك، الإمساك عند من لا يؤمن بالله عز وجل بيعد يعني توطئة للنفس وترويح لها، بينما عند الأخيار الإمساك شيء ثقيل على القلب، فصاحب الجود لا يمسك ولا يصبر على الإمساك، إنما هو من عطاء عظيم العطاء لا يقف عند حد. ذكر ابن أبي الشيخ في كتابه العظمة، في كتابه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أن عربيا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، فالعربي كأنه تململ، يعني لم تعجبه العطية، لأن البدو يسمعون هذا الرسول يعطي، ومجرد أن أحد يسمع أن فلان يعطي الكل يزيع بعضهم إلى بعض. فسمع هذا العربي أنه سلم يعطي، فكأنه تقل العطية، يعني تغير، فنبي صلى الله عليه وسلم حس منه، قال أرضيت؟ قال لا لم أرضى. وما جزاك الله خيرا من صاحب أهل المعاشر، فأنت بتدي الناس كثير وأنا مديني شوية قليلين دول. فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تغيظوا على الأعرابي وقاموا أن يقعوا فيه، فقال دعوه، ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وظل يعطيه، خذ ما شئت خذ، حتى رجل بدت أساريره وابتسم، فقال أرضيت؟ قال نعم، وجزاك الله خيرا من صاحب أهل المعاشر. لأن الأعراب كلمة ترضيهم وكلمة تغضبهم. فقال له إن أصحابي وجدوا عليك آنفا، يعني حسوا بضيق منك، فلو أخبرتهم بما أخبرتني. فخرج الأعرابي فقال إن هذا الرجل جاءنا سائلا فأعطيناه، هل رضيت؟ قال نعم، وجزاك الله خيرا من صاحب أهل وعشر. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثلكم ومثل هذا كمثل رجل كانت عنده بعير فشردت فتبعها، وتبعها معه أصحابه، فكلما التفتت زادت شرودا، حتى قال لأصحابي خلوا بيني وبين دابتي، فجمع لها من الأرض ثم قربه إليها فوقفت وسكنت، ثم أمسكها وعاد بها. فعندها قال يعني هذا جاءنا مشركا كافرا، فلو تركته وإياكم لعاد مشركا. فلذلك لما تألفوا على الإسلام أعطى. فالجود والكرم هو طبعا يعني لابد أن يضبط بضابط الإيمان، بضابط الشرع، أن الإنسان قد يكون سخي لكن قد ينفق مالا في غير ما أراد الله عز وجل. يعني بعض الناس مثلا يأتي يصنع حفلات وبعض الأشياء التي ليست من الدين في شيء وينفق أموالا طائلة، وإذا دعي لله عز وجل أن ينفق لا ينفق، لا نقول هذا لا جود ولا كرم ولا سخاء. يعني بعض الأعراس قد تتكلف آلاف مؤلف، وربما ترى من الفقراء من يعني يندى له الجبين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعظم الجود في رمضان لإشعار الكل إن هذا الشهر كل إنسان يحتاج فيه. تجد الغني جالس في الظمأ وفي شدة الحر صائم ولسانه بيطلع بره، يشعر بالعوز رغم أن المال في يده وأن الطعام أمامه، ولكن لا يستطيع لأنه صائم. فهنا النفس بتتحرك تميل، فيزداد الجود ويزداد الكرم. وكان أجود ما يكون في رمضان. وطبعا كثير من العوام بقى بدأوا يخترعوا بدعة جديدة، وهي موضوع اللي هي بيسموها موائد الإفطار، يعملوا موائد ويبقى يجيب لك ده أنا بجيب أحسن حاجة، يجيب لحم ويجيب معرفش مين ومين ومين، ولو واحد جاله في رمضان يقول له اديني حسنة يطلع له ربع جنيه يقول له خد وامشي. يعني لو اداله تمن نص كيلو اللي بيعمله ده مواد الافطار دي، اللي اللحم بعدها بيروح حاطينه في صناديق الزباله ويرموه، كان افضل. ان هذه موائد سمعه، موائد رياء، ان فلان بيعمل وفلان عامل وفلان سوي. حتى اذكر ان امراه راقصه قالت انا اول من سننت سنه موائد الافطار، ما كانش حد في مصر بيعمل موائد افطار، وهي اول من بدات في موائد الافطار. جزاها الله خير على هذا يعني، ولكن في هذا الباب الاخر لا جزاها الله خير عن الرقص يعني. وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليله في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القران، فاذا لقيه جبريل عليه السلام كان اجود بالخير من الريح المرسله. طيب عندنا في ارتباط بين الصيام وبين القران وبين الجود، لان كل ما الانسان زادت طاعته وعظمت كل ما عظم بره واحسانه وجوده. وده الانسان هكذا يعني، الانسان دايما بيبقى صدره متسع واسع يعني، فيه كده سعة إذا كان مطيعا، ويكون أيضا متسعا مع غيره، وفي ضيق يضيق صدره إذا كان على معصية أو كان مقصرا في طاعة، حتى أنه يبخل بما عنده لغيره. فإذا الجود والكرم والسخاء مرتبط بالإيمان، وخاصة حينما كان يسلم يقرأ القرآن على جبريل. واستدل العلماء من هذا أنه يجوز للفاضل أن يقرأ على المفضول. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل؟ أفضل من جبريل؟ نعم أفضل من جبريل. فالأنبياء هم أفضل خلق الله على الإطلاق، وأفضلهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا محمد بن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، حد يعرف ما هو قول الزور؟ ها ما هو الزور؟ كل كلام ليس على الحقيقة، كل كلام مزور منمق ليس على الحقيقة. والعمل به في الصيام، هو في غير الصيام حرام، وفي الصيام أشد، وفي الصيام أشد. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس وهو قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد قال حدثنا سعيد المقبري وهو ابن كيسان ابن أبي سعيد عن أبيه وهو كيسان ابن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الإنسان حينما يعصي الله عز وجل ويطيع من جانب ويعصي من جانب، لا شك أن المعاصي والسيئات بتأكل الحسنات. وهنا علة عظيمة جدا في هذا، أن غالبا من يعصي الله عز وجل قل أن يتقن الطاعة، بيبقى عنده، لأن النفس عنده نفس لوامة ونفس أمارة، فالنفس اللوامة بتلوم فقط والأمارة بتأمر، إذن هنا آمر للسوء ونفس تلوم، لكن الإنسان ما عندوش النفس القوية التي تجذبه إلى الطاعات جذبا، لأنه بطبعه ضعيف وبطبعه يعني في نفسه دون. فإن أطاع بقيت له نفس وملك يذب عنه، فحينما يكون له نفس أمارة تأمره بالسوء فيقع في السوء، واللوامة ضعيفة، فلذلك دائما ينجذب إلى السوء. وكما يقال بأن المعاصي لها أخوات تجر إلى أخواتها، لا يزال يندفع في المعاصي إلى أن يصب عليه الطاعة، تجده متعسر في أي طاعة، أسهل الأشياء إليه المعصية والذنب إلا أن يغلب عن هذا. ولذلك من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، بل مجرد أنه يعذب نفسه بالامتناع عن الأكل أو الشرب. طبعا ليس معنى هذا أن يفطر، ولكن معنى هذا أنه يلزمه إن أراد أن يصوم ويصدق في صومه أن يعظم الحق وأن يقول بالحق وأن يعمل بالحق. قال: باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هل يقول إني صائم إذا شتم؟ يعني هل القول هذا يكون فيه رياء يبطل أو يحبط الصيام؟ الجواب لا، لأن هناك من أهل العلم من قال يجوز لمن شاتمه أو خاصمه أن يقول لهم: امتنع حتى لا تجهلني ولا أقع في جهالة فأرد عليك، فإني صائم، حيل بيني وبينك الصيام. قال حدثنا إبراهيم بن موسى وهو ابن يزيد بن زازان قال أخبرنا هشام بن يوسف وهو صنعاني عن ابن جريج وهو عبد الملك قال أخبرني عطاء وهو عطاء بن أسلم بن أبي رباح عن أبي صالح ذكوان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هنا يعني نعمة عظيمة جدا، وهي أن العبادات مرتبطة بإتقان العبد العمل والنية. الصيام يعد من العبادات النادرة العظيمة التي يعني هي علاقة بين العبد وبين الرب، إذ لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فكل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي بقدر الإخلاص بقدر الإتقان يكون الأجر، وأنا أجزي به، أي الرب الذي يجزي، إذ يستحيل أن واحد يقول للناس أنا صائم، وخاصة في الأيام التي ليس فيها صيام، إلا إذا أراد أن يرائي أو يعني يريد أن ينشر سنة ويبين أنه يصوم، لأن بعض الناس يعني لا يتحرك إلا إذا رأى محرك، يعني مجموعة من الإخوة فيهم كسالة، فنقول طب نساعد بعض حتى أن احنا نصوم سويا فيعين بعضنا بعضا، يجوز هذا. فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وقلنا معنى جنة وقاية حماية، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، وقلنا الرفث هو كل شيء قبيح، كل ما قبح يسمى رفث، ويدخل فيه مقدمات الجماع وغيره. فلا يرفث ولا يصخب، صخب رفع الصوت العلو في خير أو في شر، أيضا من صخب الأسواق، الإنسان لو دخل السوق بيسمع صوته كلها صوت عالية بيقعد ينادي عليه. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. لو وقع بينه وبين أحد خصومة وعظمة الخصومة يبين يعني أنا لا أرد عليك لأني صائم، أو إن خاب مثلا ظن الآخر أن به جبن يقول له إني صائم. طيب لو وقع اعتداء فعلي على شخص صائم، اعتداء، هل يرد أو لا يرد؟ يرد بقدر دفع الاعتداء، لكن الخصومة وما فيه من لغط الإنسان يتجنب هذا. لكن لو شخص يريد أن يعتدي على صائم فإيه؟ يرد ولا ما يرد؟ طب وإزاي يقول إني صائم؟ كيف يرد وهو صائم؟ هل أدو خلاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم معظم المعارك والغزوات كانت فين؟ متى كانت بدر؟ صيام. إذا كان بقى في ظلم وظلم بين لا أرد، وفتح مكة أيضا كان في رمضان. فإن سابه أحد أو قتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ربما يتقزز منها البعض أو كده، لكن إيه هي طبعا عند الله عظيمة، إذ في يوم القيامة سيفوح منها الريح. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح بإفطاره، وإذا لقي الله عز وجل فرح أيضا بالصيام حينما يجازى على الصيام بأول شيء دخول من باب الريان، ثم يعظم الله له الأجر. نقف هنا إن شاء الله.